عبده في نفسه من غير نطق لسان، يعلم عز وجل ما توسوس به نفسه، أي ما تحدث به نفسك دون أن تنطق. فإياك، إياك أن يعلم منك ما لا يرضاه منك، يعني لا تحدث نفسك إلا بما هو مرضي لله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.